بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كذلك في الحديث المثبت عنه أنه قال: الإيمان 74 جزءا، أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال أبو عبيد: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال عن سفيان بن سعيد قال عن سهيل بن أبي صالح قال عن عبد الله بن دينار قال عن أبي صالح قال عن أبي هريرة بهذا الحديث. وهذا الحديث هو حديث شعب الإيمان، وهو حديث مشهور جدا، اتفق البخاري ومسلم على تخريجه. ورواية البخاري 64 شعبة، ورواية مسلم بالشك. ورجح الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أن الرواية الراجحة والصحيحة هي رواية 64 شعبة، أي رواية البخاري. قال: وإن كان زائدا في العدد فليس هو بخلاف ما قبله، وإنما تلك دعائم وأصول، وهذه فروعها زائدات في شعب الإيمان من غير تلك الدعائم. فنرى والله أعلم أن هذا القول آخر ما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان، لأن العدد إنما تناهى به وبه كملت خصاله. والمقصود بهذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى شرع الأعمال الصالحة وفرضها من حيث العموم، وكل مرة يفرض الله تعالى عملا وشرائع ويبلغ بها نبيه صلى الله عليه وسلم بوساطة الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغها الأمة. فانتهى الأمر آخرا إلى أن شعب الإيمان 64 شعبة، هذا الذي انتهى الأمر عليه في الإيمان. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، من استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحرص. طيب، هذا الأثر ذكره البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان، وبينها الإمام البخاري بعد ذلك على حسب مختار الحال الذي كان عنده في التصنيف في صحيحه. وعلى فكرة، يعني بعض العلماء قال إن صنيع البخاري بإيراده أثر عمر بن عبد العزيز هذا، وأن عمر أراد أن يبين هذه الفرائض والشرائع للإيمان، لكن المنية عاجلته وتوفاه الله، وكانت خلافته يعني في حدود 2 عام، فالبخاري بعد ذلك بينها. فبعض العلماء قالوا كأن البخاري يشير إلى أن التوأم بين العلماء وبين الأمراء ينبغي أن تكون في تكميل الإيمان للرعية، فعمر بن عبد العزيز أراد أن يبينها للناس وقال لهم: إن أعش فسأبينها لكم، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص، يعني لست حريصا على الدنيا وعلى البقاء فيها، إنما أريد آخرتي. فتوفاه الله تعالى، وبين الإمام البخاري من هذه الشعب ما استطاع أن يبينه. فكأنه يشير إلى أن القرآن والسلطان ينبغي أن لا يفترقان، فما أراد عمر بن عبد العزيز أن يبينه فبينه البخاري قائما مقامه، فعمر يمثل السلطان والبخاري رحمه الله يمثل العلم والفقه والقرآن، وبهذا يعني تبنى الدول. قال: فنرى والله أعلم أن هذا القول آخر ما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان، لأن العدد إنما تناهى به، وبه كملت خصاله، والمصدق له قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. والبخاري رحمه الله أيضا أورد الآية في أبواب الإيمان أو في كتاب الإيمان، واستدل بها على زيادة الإيمان ونقصانه. ووجه الدلالة قول الله تعالى: اليوم أكملت، لأن الشيء قبل أن يكتمل فلا بد أنه فيه نقص، فعندما اكتمل وتم فهذا يعني أن النقص قد جبر. فقبل أن ينزل الله هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فكل كمال لا بد أن يكون مسبوقا بنقصان. وهذا أصل عظيم في أن الإيمان يزيد وينقص. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن قال عن سفيان قال عن قيس بن مسلم قال عن طارق ابن شهاب. طيب، طارق ابن شهاب الراجح أنه صحابي، الراجح أنه صحابي، وإن كان البخاري ومسلم لم يخرجا له إلا أن يروي عن صحابي آخر، لكن المعتمد عند علماء الرجال أن طارق ابن شهاب صحابي. عن طارق ابن شهاب أن اليهود قالوا لعمر بن الخطاب رحمة الله عليه: إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، فذكر هذه الآية، فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت، أنزلت بعرفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. قال سفيان: وأشك أقال يوم الجمعة أم لا؟ وفي رواية صحيحة أنها نزلت يوم الجمعة، وهذه الرواية الصحيحة. فدل هذا على أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم وافق وقوف عرفة فيها يوم الجمعة. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية الكريمة من سورة المائدة، وأعلم فيها الخليقة بإكمال الدين وإتمام نعمته على العباد، فصارت أصلا أصيلا في أن الإيمان يزيد وينقص. قال أبو عبيد: حدثنا يزيد قال عن حماد بن سلمة قال عن عمار بن أبي عمار قال: تلا ابن عباس هذه الآية وعنده يهودي، فقال اليهودي: لو أنزلت هذه الآية فينا لاتخذنا يومها عيدا. قال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم عيد، يوم جمعة ويوم عرفة. قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال عن داود بن أبي هند قال عن الشعبي قال: نزلت عليه وهو واقف بعرفة حين اضمحل الشرك وهدم منار الجاهلية ولم يطف بالبيت عريان. وهذا أثر إسناده صحيح كما قال الألباني، لكنه مرسل، فالشعبي تابع مشهور رحمه الله تعالى، وأثر عنه أنه قال: ما كتبت سوداء على بيضاء، أي كان شديد الحفظ وكان يحفظ كل ما يسمع. طيب، الذي استفاد من كلام هذا الإمام أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اقترب أوان رحيله إلى الدار الآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى أقام معالم دين الإسلام واندثرت معالم الشرك، وتحقق كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه عمرو بن عبسة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أنت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نبي، أي أنا نبي. قال: وما نبي؟ قال: بعثني الله. قال: وبما بعثك؟ قال: بعثني بصلة الأرحام وكسر الأوثان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله ليكسر الأوثان وليزيل الشرك وليزيل معالم الشرك. فلما أتم الله تعالى ذلك أنزل عليه قوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقد ثبت أثر ابن عباس في الصحيح أن هذه السورة الكريمة نعت للناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشعب هنا يعني يذكر أن هذه الآية نزلت حين اضمحل الشرك، أي انطمست معالمه وهدم منار الجاهلية ولم يطف بالبيت عريان. وأيضا يستشف منها فائدة عظيمة وجليلة تثبت مناقب رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أنه عليه الصلاة والسلام انتقل إلى الرفيق الأعلى مطمئن القلب وهادي البال، ونفسه كانت في أعلى درجات الاشتياق لله تعالى وفي أعلى درجات الراحة النفسية. وهناك فائدة عظيمة نفيسة نبه لها الحافظ ابن حجر في فتح الباري. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح مكة قال لجرير البجلي، والحديث في الصحيحين، قال: يا جرير، ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وذو الخلصة صنم كانت تعبده دوس، القبيلة المشهورة التي ينتمي إليها أبو هريرة. فشكى جرير إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع الثبات على الراحلة. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. الحديث وجه الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تريحني من ذي الخلطة؟ والإنسان لا يقول ألا تريحني من كذا إلا إذا كان هذا الشيء مزعجا ومقلقا للقلب والفؤاد. ولذلك الفائدة التي نبه عليها ابن حجر هي قوله: ولم يكن في الدنيا شيء أتعب لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم من وجود وثن يعبد من دون الله تعالى. وجود وثن يعبد من دون الله تعالى هذا أكثر شيء في الدنيا كان يقلق فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح مكة أزال هذه الأوثان وطمطها وطعن عليها بسية القوس كما في رواية أبي هريرة في الصحيحين، وأرسل جريرا فهدم باقي الأوثان، وأرسل خالدا وباقي الصحابة فهدموها. ففتح الله مكة ولم يكن في الدنيا شيء يتعب فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام، فانتقل إلى الرفيق الأعلى وفؤاده آمن ونفسه آمنة، وهو عليه الصلاة والسلام قد بلغ رسالة الله تعالى فصلى الله عليه بالأولى والآخرة. قال: فذكر الله جل ثناؤه إكمال الدين في هذه الآية، وإنما نزلت فيما يروى قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى وثمانين ليلة. قال أبو عبيد: كذلك حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: فلو كان الإيمان كاملا بالإقرار. والآن يعود لشنو؟ يعود للرد على المرجعة. الآن عاد المصنف رحمه الله ليرد على المرجعة. قال: فلو كان الإيمان كاملا بالإقرار، أي شنو؟ بنطق اللسان وعقد القلب دون عمل في الجوارح. لو كان الإيمان يكمل هكذا ويكتمل هكذا، قال: فلو كان الإيمان كاملا بالإقرار ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في أول النبوة كما يقول هؤلاء، ما كان للكمال معنى. إذن لو كان الإيمان يكتمل بالإقرار وبعقد القلب لكان الله أنزل آية: اليوم أكملت لكم دينكم، حتى في مكة قبل الهجرة. فلما أنزلها الله قرب انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى فدل ذلك على أن الإيمان قبل نزول هذه الآية لم يكن قد اكتمل. وبالتالي هذا فيه رد جلي على المرجئة الذين قالوا بكمال الإيمان بمجرد الإقرار وعقد القلب. سيأتي مزيد كلام شنو في هذه المسألة. قال أبو عبيد: فإن قال لك قائل فما هذه الأجزاء الثلاثة وسبعون، أي المذكورة في حديث الشعب. طيب هذه الأجزاء الثلاثة وسبعون أو وستون على رواية البخاري. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث لم يذكرها، لكن ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم متفرقة في مواطن متفرقة على حسب مقتضى الحال، والعلماء تتبعوها في حدود ما استطاعوا، وقد تتبعها بالاستقراء الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى، وكتب فيها كتابه المشهور شعب الإيمان، فتتبع هذه الشعب في حدود ما أدى إليه جهاده. كذلك تتبعها الإمام الحافظ أبو القاسم اللالكائي رحمه الله في كتابه شرح أصول الاعتقاد على حسب ما أدى إليه اجتهاده. طيب عدم بيانها، فبعض العلماء قال ليتحفز الناس وترتفع هممهم ليبحثوا عن هذه الشعب فيعملوا بها، ولذلك بعض العلماء يورد قاعدة مشهورة ويقول إن التعيين يحدد، هذه بالحاء، إن التعيين يحدد وإن الإبهام يعدد، فإذا أبهمت الأمور فهذا يكون فيه تحفيز للهمم للبحث عنها. قيل له: لم تسمى لنا مجموعة فنسميها، أي لم تسمى مجموعة في حديث واحد أو في مقام واحد، غير أن العلم يحيط أنها من طاعة الله وتقواه، وإن لم تذكر لنا في حديث واحد ولو تفقدت الآثار لوجدت متفرقة فيها. ألا تسمع قوله في إماطة الأذى وقد جعله جزءا من الإيمان؟ وهذا في نفس حديث الشعب، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة شعب، وهي كلمة التوحيد وإماطة الأذى عن الطريق والحياء، فذكر هذه الثلاثة. قال: وكذلك قوله في حديث آخر الحياء شعبة من الإيمان، ورواية الشيخين أن هذا جزء من حديث شعب الإيمان. وفي الثالث الغيرة من الإيمان، هذا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن إسناده ضعيف، الغيرة من الإيمان الإسناد ضعيف لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، وهذا تحدث عنه ابن القيم رحمه الله في كتابه المشهور روضة المحبين ونزهة المشتاقين، وقال إن الغيرة هي الأصل في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر وفي الجهاد في سبيل الله. وأيضا نبه العلماء إلى أن أبا جهل فرعون الأمة ما قتل إلا بسبب الغيرة، فالغلمان قالا لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، وانتهى الأمر بقتله كما هو معروف في المغازي والسير. فقتل أبي جهل كان بسبب الغيرة، ولذلك العلماء قالوا إن الغيرة من الإيمان، على أن هذا الحديث إسناده لا يثبت. قال: وفي الرابع البذاذة من الإيمان، وهذا حديث صحيح رواه أبو داود وغيره، البذاذة من الإيمان، وبعضهم قال البذاذة معناها التقشف، وبعضهم قال معناها التواضع في الملبس، والمقصود عموما عدم الافتتان بالدنيا وعدم الانجرار وراء زهرتها ودينتها. وفي الخامس حسن العهد من الإيمان، وهذا رواه الحاكم في المستدرك وحسن الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، وهذا الحديث له قصة، وذلك أن عجوزا أي امرأة تقدمت بها السن. هذا العجوز جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة رضي الله عنها موجودة، فسلمت هذه العجوز، فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقال لها: من أنت؟ قالت: أنا جثامة المزنية. قالت: أنا جثامة المزنية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أنت حسانة المزنية، كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ فهذه حفاوة من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العجوز، قال: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ أي اهتم بها جدا وفخم أمرها. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أتقبل على هذه العجوز مثل هذا الإقبال؟ هي تريد أن تعرف وجه الحكمة، وكأنها استشفت أن لهذه العجوز منزلة عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طال العهد بها. فعندما قالت: أنا حسانة المزنية، أنا جثامة المزنية، قال: أنت حسانة المزنية، كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أتقبل على هذه العجوز مثل هذا الإقبال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، وإن حسن العهد من الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرمها لأنها كانت تأتي في زمن خديجة رضي الله عنها. ثم إن قولها أنا جثامة، فهذا الاسم غير محمود، لأن جثامة يعني هذا يطلق على الإنسان إذا كان باركا على الأرض ولا يستطيع الحركة برجليه، يعني لا يسير بالوضع المعتاد. فقال لها: أنت حسانة. والسنة المستفادة من هذا الحديث أن تغيير الاسم القبيح سنة، وهذا تحدث عنه بالتفصيل أبو داود في سننه، وعقل له أو أورد فيه حديثا كثيرة، وأيضا أشار إليه بشيء من التوسع العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب. قال: فكل هذا من فروع الإيمان. قال: ومنه حديث عمار: ثلاث من الإيمان: الإنفاق من الإقتار، والإنصاف من نفسك، وبذل السلام على العالم. هذا كلام عمار بن ياسر رضي الله عنه، وعلقه البخاري في صحيحه، وذكر الحافظ ابن حجر أن الإمام أحمد رحمه الله وصله في كتاب الإيمان. وابن حجر رحمه الله يقول هذا له حكم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا الرواية موقوفة على عمار رضي الله عنه. طيب، أما معنى كلامه الإنفاق من الإقتار، فأن يكون الإنسان منفقا كريما سخيا ونفسه تدعو إلى الشح، والمال الذي بطرف يده مال قليل وليس كثيرا. وهذا كان الشافعي رحمه الله استخرج منه حكمته المشهورة. الشافعي رحمه الله يقول: عز الأشياء في الدنيا ثلاثة أشياء هي عز الأشياء في هذه الدنيا. هذا يعني يقول الشافعي رحمه الله. قال: الإنفاق من قل، الإنفاق من قل، وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف. كلمة الحق عند من يرجى أو يخاف. وأخيرا شنو؟ يعني الإنصاف من النفس، الإنصاف من النفس، أو كما قال رحمه الله. طيب، قال: والإنصاف من نفسك. الإنصاف من نفسك أن لا تنتصر لنفسك، فإن كنت في مقام خطأ تقر به، إن كنت في مقام خطأ تقر به، وأن تحب للناس ما تحبه لنفسك، وأن تكره لهم ما تكرهه لنفسك. وبذل السلام على العالم هذا معروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفشي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال: ثم الأحاديث المعروفة عند ذكر كمال الإيمان، حين قال: أي الخلق أعظم إيمانا؟ ف فقيل الملائكة ثم قيل نحن يا رسول الله فقال بل قوم يأتون بعدكم. لكن هذا الحديث أيضا ضعيف، هذا الحديث ضعيف، فذكر صفتهم. ومنه أيضا قوله إن أكمل أو من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وكذلك قوله لا يؤمن الرجل الإيمان كله حتى يدع الكذب في المزاح والمراء وإن كان صادقا، وهذا أيضا إسناده ضعيف. وقد روي مثله أو نحوه عن عمر وابن عمر. ثم من أوضح ذلك وأبينه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة حين قال فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان وبرة من إيمان ومثقال ذرة، وهذا الحديث في الصحيحين. وأيضا هو أصل في زيادة الإيمان وفي نقصانه، فعند بعض الناس الإيمان ينقص حتى يكون شعيرة، وعند بعضهم ينقص حتى يكون برة أي حبة قمح، وعند بعضهم ينقص حتى يكون مثقال ذرة، فدل على أن الناس متفاوتون في الإيمان. قال وإلا صولب. ومنه حديثه في الوسوسة حين سئل عنها فقال ذلك صريح الإيمان، وهذا في صحيح مسلم. وأوله أن رجالا جاءوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالوا إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجدتموه أي يسأل؟ قالوا نعم. قال ذلك صريح الإيمان. وفي حديث آخر أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام إنا نجد الكلام في أنفسنا لئن يخر أحدنا من السماء أحب إليه أن يتكلم به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان. طيب، النووي رحمه الله عندما شرح هذا الحديث والحديث التي في معناه قال هذه الوساوس التي توجد في الصدور ويفضل الإنسان أن يخر من السماء من أن ينفض بها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك صريح الإيمان، قال لا يكون هذا إيمانا إلا لأن الذي فضل الموت سقوطا من السماء على النطق بهذا الكلام قال لا يصل إلى مقام تفضيل الوقوع من السماء ثم يموت إلا إذا كان مؤمن. لذلك لو خير إنسان بين أن يجد الوساوس الكفرية التي تكون في صدره وبين أن يخر من السماء فيقع ميتا، فاختار أن يقع ميتا خرورا من السماء فهو لا يختار ذلك إلا إذا كان مؤمنا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك صريح الإيمان. وهنا قال هنا في رواية أخرى قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، يقصد الشيطان. قال وكذلك حديث علي عليه السلام إن الإيمان يبدأ لمضة في القلب، إن الإيمان يبدأ لمضة في القلب، والمقصود نقطة، يعني نقطة صغيرة، فكلما ازداد الإيمان عظما ازداد ذلك البياض عظما. لكن هذا إسناده أيضا ضعيف، إسناده ضعيف. قال في أشياء في هذا النحو كثيرة يطول ذكرها تبين لك التفاضل في الإيمان بالقلوب والأعمال، وكلها يشد أو أكثرها أن أعمال البر من الإيمان. قال فكيف تعاند هذه الآثار بالإبطال والتكذيب؟ فمقصد المصنف ماذا؟ مقصد المصنف أن الأعمال من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص، وسيعقد لذلك بابا، ومقصده الرد على المرجئة عندما أخرج العمل من مسمى الإيمان. فإن كان الإيمان يثبت بلا عمل قال فكيف تفهم النصوص التي استعمل النبي صلى الله عليه وسلم فيها لفظة الكمال إن أكمل إن أكمل إن أكمل إن أكمل؟ فإذا ثبت الإيمان بلا عمل فهذا يعني أن هذا الحديث لا فائدة منها، والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن أن يقول كلاما لا فائدة منه، ومنزه من أن يعمل عملا لا فائدة منه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أكمل كذا إن أكمل كذا إن أكمل كذا، فهذا دليل صريح على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وهذا دليل صريح من جانب آخر على زيادة الإيمان ونقصانه. قال: ومما يصدق تفاضله بالأعمال قول الله جل ثناؤه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إلى قوله: أولئك هم المؤمنون حقا. يلا هذه الآيات كيف تفهم؟ طيب العلماء قالوا هذه الآيات تفهم بمثال العمل الدنيوي الواحد الذي يشترك فيه عدد كثير من الناس، مثل التجارة، ضرب يعني مثال بالتجارة. فلو قلنا مثلا هذا تاجر وهذا تاجر وهذا تاجر وهذا تاجر، فاسم تاجر هذا يمكن أن يشترك فيه مثلا 1000 من الناس كلهم يعمل بالتجارة، لكن تجارتهم متفاوتة. طيب هذا تاجر يتاجر مثلا في السيارات فيربح في اليوم الواحد مثلا 1,000,000 جنيه، وهذا تاجر ثاني يتاجر مثلا في مواد الأبنية فيربح في اليوم 200,000 جنيه، وهذا تاجر ثالث يبيع البصل فاركا له في الطريق فلا يربح في اليوم مثلا إلا 3 أو 4 جنيهات. طيب بين هؤلاء فرق عظيم وفرق شاسع، لكن اسم تاجر يجمعهم جميعا، صحيح؟ اسم تاجر يجمعهم جميعا. طيب الله تعالى عندما قال أولئك هم المؤمنون حقا، فالمقصود أن هؤلاء هم الذين استكملوا الإيمان، المقصود أنهم هم الذين استكملوا الإيمان، فإيمانهم عالي كما أن تاجر السيارات أرباحه عالية. وهناك أقوام إيمانهم موجود في الأصل لكنه قليل جدا، كما أن هناك تاجر يفترش البصل في الأرض وربحه قليل جدا لكن أصل التجارة موجود عنده، وهكذا الأول. قال: فلم يجعل الله للإيمان حقيقة إلا بالعمل على هذه الشروط، والذي يزعمه أنه بالقول خاصة يجعله مؤمنا حقا، وإن لم يكن هناك عمل فهو معاند لكتاب الله والسنة. يبقى مقصد المصنف ماذا؟ مقصد المصنف أن الأعمال إن كانت غير داخلة في مسمى الإيمان كما قال المرجئة، قال: فيلزم من ذلك أن يكون الإنسان مؤمنا حقا دون عمل. والله عندما قال أولئك هم المؤمنون حقا، فالله لم يقل هذا إلا بعد أن ذكر العمل، لذلك قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. فالله لم يثبت لهم حق الإيمان إلا بعد أن التزموا العمل بالجوارح، فإن كان العمل غير داخل في مسمى الإيمان فيكون الإنسان مؤمنا حقا على قول المرجئة، وهذا تبطله الآية، وهذا عناد للقرآن كما قال المصنف رحمه الله تعالى. قال: ومما يبين لك تفاضله في القلب قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، ألست ترى أنها هنا منزلا دون منزل، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات، الآية، فلا ترجعهن إلى الكفار، إلى آخر الآية الكريمة. فالمقصود أيضا يعني أن هذه الآيات تثبت التفاضل بين الناس في إيمانهم، وهذه الآية أيضا أصل في التفريق بين الإيمان الحقيقي والحكمي، وبين الإيمان الحكمي وبين الإيمان الحقيقي، ويأتي هذا إن شاء الله تعالى. قال: كذلك ومثله قوله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وهذه الآية تشبه آية سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله. يبقى هم مؤمنون أم لا؟ هم مؤمنون. والله ناداهم بوقت الإيمان قال يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم قال تؤمنون بالله. فطلب منهم الإيمان بعد أن وصفهم بأنهم مؤمنون. يبقى الإيمان الذي طلب هو الإيمان الكامل الذي يزداد به إيمان صاحبه. كذلك هنا الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا آمنوا. قال فلولا أن هناك موضع مزيد ما كان لأمره بالإيمان معنى. يبقى كيف قال الله يا أيها الذين آمنوا آمنوا وكيف قال يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم ثم قال بعد ذلك تؤمنون. فكل هذا الشيخ قال محمول على شنو؟ محمول على أن الإيمان يزداد. وطالما أن الإيمان يزداد فهذا يدل على تفاضل أهله فيه، وهذا يدل على دخول الأعمال في مسماه. ثم قال الله أيضا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وقال الله تعالى وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. قال المصنف أفلست تراه تبارك وتعالى قد امتحنهم بتصديق القول بالفعل ولم يرض منهم في الإقرار دون العمل حتى جعل أحدهما من الآخر. يعني هذه الآيات الكثيرة التي سردها المصنف رحمه الله تعالى فيها أن العمل يصدق الإيمان، ولولا أن العمل جزء من الإيمان لما كان مصدقا له. هذا مقصد الشيخ. قال فأي شيء يتبع بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهاج السلف بعده الذين هم موضع القدوة والإمامة. قال فالأمر الذي عليه السنة عندنا، والسنة هنا يقصد بها ماذا؟ يقصد بها ما يقابل بدعة الاعتقاد، لأن لفظة السنة لها مدلولها عند كل أهل اختصاص بحسب شنو؟ بحسب اختصاصهم. فالسنة عند الأصوليين يعني تختلف عن السنة عند علماء الاعتقاد. فعلماء العقيدة عندهم السنة تطلق على ما يقابل بدعة الاعتقاد، واستخرجوا هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، حتى قال وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم السنة والبدعة، ذكر السنة والبدعة. ولذلك في كتب العقائد يستعملون لفظة السنة، وعلى هذا كتب أبو داود كتاب السنة في سننه، وكتب ابن ماجه كتاب السنة في سننه واستهل به السنن، وهذا جرى عليه التصنيف كثيرا. قال فالأمر الذي عليه السنة عندنا ما نص عليه علماؤنا مما اقتصصنا في كتابنا هذا أن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا، وأنه درجات بعضها فوق بعض، إلا أن أولها وأعلاها الشهادة باللسان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جعله فيه 74 جزءا، فإذا نطق بها القائل وأقر بما جاء من عند الله لزمه اسم الإيمان بالدخول فيه بالاستكمال عند الله ولا على تزكية النفوس. وكلما ازداد لله طاعة وتقوى ازداد به إيمانا. طيب ثم في نهاية هذا الفصل يعني هناك شيء ظاهر جدا، وهو أن الله تعالى جعل جنانا كثيرة يوم القيامة، وهذا كما جاء في صحيح البخاري عندما جاءت والدة حارثة وقد استشهد يوم بدر وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ولدها، يعني أهو في الجنة؟ فإن كانت الأخرى تفعل ما تفعل. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أوهبلت؟ إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. إذن الجنان ثمانية كما ثبتت الأحاديث بذلك ورواها مسلم وغيره. طيب إذا كانت الجنان ثمانية فأول الجنان جنة المأوى، وأعلى الجنان جنة الفردوس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه جنة أوسط الجنة أي أعلاها كما قال العلماء. طيب إذن هذه الجنان طالما أنها ثمانية وجنة فوق جنة فوق جنة فوق جنة، فأيضا ثبتت الأحاديث بأن أهل الجنة درجات، وهذا في القرآن مذكور. الله تعالى يقول: هم درجات عند الله في سورة آل عمران. طيب إذن إذا كان الناس في الإيمان واحد والأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، إنما يثبت بالإقرار وعقد القلب فقط، يبقى لن تكون الجنان يوم القيامة متعددة، ولن يكون أهل الجنة يوم القيامة درجات، صحيح أم لا؟ فلما تعددت الجنان فهذه جنة وهذه جنة حتى تنتهي بأعلى الجنان وهي الفردوس، وهذه درجة وفوقها درجة وفوقها درجة حتى تأتي الدرجة الأخيرة، فهذا دل على أن هذا التفاضل والتفاوت ثابت، وأنه يرجع إلى تفاوت العباد في العمل. ولذلك روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء خاصة؟ قال: بلى. وبلى هنا تفيد النفي. قال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فالتصديق هنا يكون بالعمل. لذلك أهل الجنة يعني درجة فوق درجة فوق درجة. فإذا أراد الواحد من أهل الجنة أن ينظر إلى من هو أعلى منه درجة فلن يستطيع أن يراه إلا إذا رفع بصره إلى أعلى، كما أن الإنسان في الدنيا عند الليل لن يستطيع أن يرى الكواكب والأفلاك في السماء إلا إذا رفع بصره إلى أعلى. فكما أن هناك أناس في الأرض وهناك كواكب في السماء، كذلك يوم القيامة هناك أناس في الجنة في درجة وهناك أناس في درجة أخرى كالفرق بين السماء والأرض، كما جاء الحديث بذلك. فهذا دل على التفاضل، وهذا التفاضل لا يكون إلا بالعمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقوا المرسلين. ومضى معنا في الدرس الفائت أن التصديق يكون بالأعمال، وهذا قاله السلف وقاله جمع من العلماء حتى تطابقت كلمتهم على ذلك. فهذا شنو؟ يعني دل على شنو؟ دل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود ورواه الترمذي وغيرهما، قال عليه الصلاة والسلام: يقال لقارئ القرآن: اقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها في الدنيا. فهذا أيضا دل شنو؟ دل على الارتفاع بالعمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارتقي. وارتقي معناها شنو؟ معناها ترتفع في درجات الجنة. قال: باب الاستثناء في الإيمان. باب الاستثناء في الإيمان. وأول شيء في هذا الباب نعرف الاستثناء، ما الاستثناء؟ طيب قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: الاستثناء في الاصطلاح إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، وأداتها إلا وأخواتها، وتطلق أيضا على التعاليق ومنها التعليق على المشيئة. إذن الاستثناء الحافظ هنا يقول شنو؟ إخراج بعض ما يتناوله اللفظ وأداتها إلا وأخواتها، مثل أن تقول يعني جاء الرجال إلا محمد، فهنا استثنيت محمدا منهم، وتقول مثلا دخل النساء إلا فاطمة، فهنا استثنيت فاطمة منهن. طيب أدوات إلا وأخواتها، إلا العدة الأصلية، أخواتها بعد ذلك يعني عدة وحاشة وإلى آخر الأدوات المعروفة في باب النحو. طيب أيضا يكون الاستثناء بالتعاليق، هكذا قال ابن حجر، والتعاليق المقصود بها كلمة إن شاء الله، يعني لذلك الفقهاء قالوا من حلف فاستثنى فحلف فلا كفارة عليه. يعني لو قلت لأخيك والله آتيك غدا إن شاء الله، فلو ما أتيته غدا فلا كفارة عليك، فهذا يسميه الفقهاء الاستثناء في الإيمان. الاستثناء في الإيمان هو أن تحلف الأيمان، أقصد خلاص، الاستثناء في الأيمان أن تحلف على الشيء وتقول إن شاء الله. فالاستثناء له شنو؟ له حالتان. إذن الحالة الأولى أن يكون بأداة الاستثناء، والحالة الثانية أن يكون باستعمال كلمة إن شاء الله أو لفظة إن شاء الله. طيب والاستثناء في باب الإيمان يدخل فيه أيضا كلمة شنو؟ كلمة إن شاء الله وكلمة أرجو. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، قال الاستثناء أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو مؤمن أرجو. يلا باب الاستثناء وباب الباب اللي بيذكر الشيخ يعني في الأبواب القادمة إن شاء الله تعالى، باب المعاصي والذنوب وتأثيرها على الإيمان. طيب هذا لا يفهم إلا بفهم قاعدة عند أهل السنة في مبحث الإيمان، وهي التفريق بين الإيمان المطلق وبين مطلق الإيمان. يعني أهل السنة فرقوا بين الأمرين هذين، في فرق بين الإيمان المطلق وبين مطلق الإيمان. طيب نحن الآن هنذكر من حيث الجملة وسيأتي تفصيله في وقته إن شاء الله تعالى. طيب إذا ما معنى الإيمان المطلق وما معنى مطلق الإيمان؟ طيب الإيمان المطلق أهل السنة يقصدون به الإيمان الكامل، وبعبارة ثانية يقولوا الإيمان الواجب، الإيمان الكامل أو الإيمان الواجب. طيب هذا يسمى الإيمان المطلق عند أهل السنة، ويقصدون به أن لا يترك الإنسان شيئا من الفرائض وأن لا يرتكب شيئا من الكبائر، فإذا ارتكبها يتوب منها في الحال. هذا الإيمان المطلق الذي إذا مات صاحبه عليه فإنه يدخل الجنة ابتداء من غير أن يذهب النار. ده الإيمان شنو؟ هذا الإيمان المطلق، ويسمونه الإيمان الكامل أو الإيمان الواجب، وسيأتي تفصيل إن شاء الله في وقته. طيب النوع الثاني مطلق الإيمان. مطلق الإيمان ماذا يقصد به أهل السنة؟ أهل السنة يقصدون به الإيمان الذي يترك صاحبه شيئا من الفرائض ويفعل كبائر الذنوب أو شيئا منها، فهو مؤمن في أصل إيمانه، ويصلي الصلوات الخمس المكتوبات، ويزكي ماله، ولكن مثلا قد يصوم 29 يوما من رمضان ويفطر يوما بلا عذر، أو مثلا يلتزم مباني الإسلام الخمسة، ويعني يكون عنده قطيعة للأرحام، أو عنده مثلا يعني سوء جوار مع جيرانه، لكن شنو؟ يعني يلتزم الإيمان من حيث العموم، خلاص، إما يترك شيئا من الفرائض أو يرتكب شيئا من شنو؟ من المعاصي والذنوب. طيب هذا الذي يترك شيئا من الفرائض أو يرتكب شيئا من الكبائر ويموت مصرا على ذلك ولم يتب، فهذا يموت على شنو؟ على الإسلام، لكن ذهب إلى الله بكبائر ذنوب، وذهب إلى الله بشنو؟ بترك شيء من الفرائض التي فرضها الله. فهذا أهل السنة ما يسموه كافر، ولكن يقول شنو فيه؟ إنه شنو يعني هذا يوصف بمطلق الإيمان، يقولون هذا مطلق الإيمان. يبقى مطلق الإيمان يقصد به شنو؟ يقصد به الإيمان المختلط بشيء من المعاصي والذنوب. والإيمان المطلق هو الإيمان شنو؟ هو الإيمان الكامل أو الإيمان الواجب. يلا باب الاستثناء مرتبط بهذا الأصل. كيف مرتبط بهذا الأصل؟ فالاستثناء أتى به المرجع أصلا. الاستثناء أتى به المرجع. فالمرجع عندهم إصرار عجيب على أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، وأتوا ببدعة امتحان الناس في إيمانهم. فيقولون للإنسان مثلا: هل أنت مؤمن؟ يقولون للإنسان: هل أنت مؤمن؟ فإذا قال أنا مؤمن، إذا قال أنا مؤمن، طيب قالوا له: إذن أنت الآن تقول مؤمن والآن ليس عمل عندك، ما عندك الآن عمل، إذن العمل غير داخل في مسمى الإيمان. هم أتوا بهذه الغلوطات، يأتون شنو؟ بهذه الأغاليط. لذلك أهل السنة يعني عندما ذكروا هذا الكلام فقرروا أن سؤال الإنسان هل أنت مؤمن، هذا السؤال في الأصل بدعة عند أهل السنة. وقالوا لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يسألون بعضهم هذا السؤال. طيب إذن لما نقول لك هل أنت مؤمن، فأهل السنة قالوا نقول بالاستفسار. يعني ماذا يقصد السائل بقوله هل أنت مؤمن؟ هل يقصد مطلق الإيمان أم يقصد الإيمان المطلق؟ خلاص. وهل يقصد أصل الإيمان أم يقصد الإيمان الحقيقي الكامل؟ فيعني فرق الأمة لها شنو؟ لها اختلافات كبيرة في هذا الشأن. طيب بالنسبة لهذا الموضوع، موضوع الاستثناء، طيب قالوا حرمه المرجع، المرجع حرموه، فسموا المجوزين للاستثناء الشكاك. خلاص المرجع جنو بيقول لو قلت ليك أنت مؤمن تقول أي أنا مؤمن، تقول أنا مؤمن، ولا تقول أنا مؤمن إن شاء الله، ولا تقول أرجو أن أكون أنا مؤمنا. فمن قال أنا مؤمن إن شاء الله ومن قال أرجو أن أكون مؤمنا، فالمرجع قال هذا يشك في إيمانه، هذا سموه شنو؟ بسموه الشاك. هذا مذهب المرجع. طيب بعض الطوائف أوجبت شنو؟ أوجبت أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، وهذا أوجبه الأشاعرة والكلابية ومن ذهب مذهبهم. طيب أما أهل السنة والجماعة فقالوا بالتفصيل. أهل السنة والجماعة قالوا بالتفصيل. طيب هذا يعني التفصيل ممكن يكتب لأنه مهم، هذا التفصيل يكتب للبكتب. طيب التفصيل الأول، قالوا الاستثناء في أصل الإيمان غير جائز اتفاقا، هذا كلام أهل السنة. الاستثناء في أصل الإيمان لا يجوز اتفاقا. يعني لو قال لك أحد هل أنت مؤمن، فإذا كان يقصد أصل الإيمان، إيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب وبالرسل وباليوم الآخر والقدر، فلا تقول أنا مؤمن إن شاء الله. ففي أصل الإيمان لا يجوز الاستثناء في الإيمان عند أهل السنة قولا واحدا، في أصل الإيمان لا يجوز الاستثناء. طيب نمر اثنين على السنة، قالوا إذا أراد السائل الإيمان الكامل فيجوز الاستثناء. إذا أراد السائل بقوله هل أنت مؤمن، إذا أراد الإيمان الكامل فهنا تقول أرجو أن أكون أنا مؤمنا، أو قل أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله. خلاص. طيب والجواز هنا، الجواز هنا وجهه أن الإنسان لا يعلم عاقبته، وجهه أن الإنسان لا يعلم عاقبته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. وجه جواز الاستثناء في الإيمان الكامل، قالوا لأن الإنسان لا يعرف عاقبته، الإنسان لا يعرف عاقبته، هذا وجه. والوجه الثاني قالوا لئلا يزكي نفسه، لئلا يزكي نفسه. خلاص هذا شنو؟ هذا الاستثناء عند أهل السنة. طيب يبقى يجوز الاستثناء في الإيمان على التفصيل. طيب يجوز الاستثناء في الإسلام؟ في الإسلام يجوز؟ يعني هل تقول أنا مسلم إن شاء الله؟ هل تقول أنا مسلم إن شاء الله؟ ها؟ عند أهل السنة الراجح أن هذا لا يجوز. الراجح أن هذا لا يجوز. فالاستثناء يجوز في الإيمان لكن لا يجوز في الإسلام. لا تقول أنا مسلم إن شاء الله. والاستثناء في الإيمان لا يجوز إذا كان المقصود الإيمان الأصلي. لذلك المرجع إذا سألوا هل أنت مؤمن فيستفصل. وهذا المقام الذي يعني كان شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر فيه أن الأمور المجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. الأمور المجملة في إجمالها لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. طيب قال أبو عبيد رحمه الله حدثنا يحيى بن سعيد قال عن أبي الأشهب قال عن الحسن قال قال رجل عند ابن مسعود أنا مؤمن فقال ابن مسعود أفأنت من أهل الجنة فقال أرجو فقال ابن مسعود أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى. يبقى هذا الأثر صح عن ابن مسعود وهذا دليل قوي لأهل السنة في أن الاستثناء جائز. لذلك المرجع عندما أنكروه فأهل السنة قالوا لهم أنتم تنكرون على الصحابة ولا تنكرون علينا نحن. فهذا الرجل تحدث عن نفسه قال أنا مؤمن فابن مسعود قال له أنت من أهل الجنة قال أرجو أي أرجو أن أكون من أهل الجنة قال له إذا قل أرجو أن أكون أنا مؤمنا. يلا ابن مسعود هنا يقصد أي إيمان؟ يقصد الإيمان الكامل. يقصد الإيمان الكامل ولا يقصد شنو؟ ولا يقصد الإيمان الأصلي المبني على الأركان الستة المعروفة. قال أبو عبيد رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن سفيان بن سعيد قال عن الأعمش قال عن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله فقال طبعا عبد الله إذا أطلق فالمراد من؟ ابن مسعود. فقال بينا نحن نسير إذ لقينا ركبا فقلنا من أنتم؟ فقالوا نحن المؤمنون. فقال أولا قالوا إنا من أهل الجنة. أي ابن مسعود ينكر هذا شنو؟ ينكر هذا الكلام. إذا لا تقول أنا مؤمن وتعني شنو؟ تعني الإيمان الكامل لأنك لا تعلم على أي حال تموت. ولأنك إذا قلت هذا تكون مزكيا لنفسك تكون مزكيا لنفسك. قال أبو عبيد حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر كلاهما عن شعبة قال عن سلمة بن كهيل قال عن إبراهيم قال عن علقمة قال رجل عند عبد الله أنا مؤمن فقال عبد الله فقل إني في الجنة. أي أيضا شنو ينكر عليه ولكن آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. فابن مسعود يفرق بين شنو؟ بين الإيمان الأصلي وبين الإيمان الكامل. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن قال عن سفيان قال عن محل بن محرز قال قال لي إبراهيم إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن قال عن سفيان قال عن معمر قال عن ابن طاووس قال عن أبيه قال إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن قال عن حماد بن زيد قال عن يحيى بن عتيق قال عن محمد بن سيرين قال إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم الآية. قال أبو عبيد حدثنا جرير بن عبد الحميد قال عن منصور قال عن إبراهيم قال قال رجل لعلقمة أمؤمن أنت؟ فقال أرجو إن شاء الله. إذا المقصود بهذا الباب التفريق شنو؟ التفريق بين الإيمان الكامل وبين أصل الإيمان. فبأصل الإيمان لا تستثني، وفي الإيمان الكامل يعني شنو؟ تستثني بناء على أنك لا تعرف العاقبة، وبناء على أنك لا تزكي نفسك. قال أبو عبيد: ولهذا كان يأخذ سفيان، يقصد الثوري، ومن وافقه الاستثناء فيه، وإنما كراهتهم عندنا أن يبثوا الشهادة بالإيمان مخافة ما أعلمتكم في الباب الأول من التزكية والاستكمال عند الله. يبقى لا تقول أنا مؤمن الإيمان الكامل لئلا تزكي جنوب، لئلا تزكي نفسك. قال: وأما على أحكام الدنيا فإنهم يسمون أهل الملة جميعا مؤمنين، لأن ولايتهم وذبائحهم وشهاداتهم ومناكحتهم وجميع سنتهم إنما هي على الإيمان. ولهذا كان الأوزاعي يرى الاستثناء وتركه جميعا واسعين، لكن هذا في مقام خاص. يبقى المقصود في الإيمان الحكمي وفي الإيمان الحقيقي. الإيمان الحكمي هو الذي تثبت به أحكام الدنيا من الزواج، خلاص، لأن الله تعالى قال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. يبقى ربنا قال: ما تزوجوا شنو؟ ما تزوجوا مشركة، إنما تزوجوا مؤمنة. يلا لمن تجي تدار تزوج مؤمنة، كيف بتعرف مؤمنة؟ حتشوف قلبها؟ لن تشوق قلبها، وهي لن تشوق قلبها، إنما أنت تعرف إيمانها بظاهرها. فهي تقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتصلي الصلوات الخمس المكتوبة، وتزكي مالها، وتصوم رمضان، وتحج، وهكذا. هذا إيمان شنو؟ إيمان حكمي تثبت به أحكام الدنيا. طيب مات الإنسان أين يدفن؟ يدفن في مقابر المسلمين. طيب بعد ما مات يورث ماله، صحيح أم لا؟ فهذه الأحكام تكون بجنو، تكون بالإيمان الحكمي. أما الإيمان الحقيقي فالمراد به الإيمان المنجي في الدار الآخرة الذي يدخل صاحبه الجنة، وهذا يعرفه الله تعالى وحده. ولذلك يعني الله تعالى قال: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، ثم قال: الله أعلم بإيمانهن. فإنتوا تمتحنون على الإيمان شنو؟ الذي تثبت به أحكام الدنيا. لذلك قال تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فهذه الآية في أحكام شنو؟ في أحكام الدنيا. هذه في أحكام الدنيا. لذلك المرأة التي يثبت إيمانها الحكمي لا تزوج للكافر، هذا مدلول شنو؟ مدلول الآية. ثم باقي الآية قال تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فالكافر لا تتزوجها، والمؤمنة تتزوجها، لكن بناء على شنو؟ بناء على الإيمان الحكمي. ثم قال تعالى: الله أعلم بإيمانهن، أي الإيمان الذي ينجي في الآخرة. طيب يلا الأوزاعي قال الاستثناء واسع، من استثنى استثنى قال، ومن تركه شنو؟ تركه. فكلام الأوزاعي هذا ليس عاما، وإنما في الإيمان الحكمي، وينبغي شنو؟ أن يفهم هذا لئلا شنو؟ يعني تضطرب الأمور. قال أبو عبيد: حدثنا محمد بن كثير قال عن الأوزاعي قال: من قال أنا مؤمن فحسن، ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله فحسن. يلا من قال أنا مؤمن، الأوزاعي قال حسن. لمن تقول أنا مؤمن، إذا قلت أنا مؤمن فالمقصود أنا مؤمن الإيمان الحكمي الذي تثبتون لي به أحكام الدنيا، فإذا أردت زواجا زوجوني، وإذا مات أحد أقاربي فأرث فيه، وإذا مت أنا أدفنوني في مقابر المسلمين. فهذا الإيمان بالنسبة لشنو؟ بالنسبة للإيمان الحكمي، أو بالنسبة لأصل الإيمان. ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله فحسن، خلاص. فمن قال أنا مؤمن إن شاء الله فحسن، هذا بالنسبة للإيمان شنو؟ بالنسبة للإيمان الكامل. لقول الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين وقد علم الله أنهم داخلون. قال: وهذا عندي وجه حديث عبد الله حين أعطاه صاحب معاذ فقال: ألم تعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف: مؤمن ومنافق وكافر، فمن أيهم كنت؟ قال: من المؤمنين، إنما نراه أراد أني كنت من أهل هذا الدين لا من الآخرين. يبقى الله تعالى قسم العباد إلى شنو؟ إلى أصناف. فالناس كما قال الشعرستان رحمه الله يعني تفرقوا واختلفوا، قال: إما إلى ديانات وملل، وإما إلى أهواء ونحل. طيب، في مؤمنين، في كفار من حيث العموم، ثم قسم الله شنو؟ طائفة الكفار. فالله تعالى قال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. ولذلك قال النووي في شرح صحيح مسلم، قال: واسم المشرك يطلق على كل عابد وثن، وعلى كل يهودي، وعلى كل نصراني، وعلى كل مجوسي، وعلى كل زنديق. هذا كلام النووي رحمه الله. فأقوال العلماء يعني لا تتضارب ولا تتناقض، فمن رأى تضاربا وتناقضا فهذا يقول لأنه وضع كلاما لعالم أراد العالم به مقاما فعمم المقامات، أو أراد العالم العموم فخصص هذا الإنسان، أو أراد العالم الخصوص فعمم. فالمقصود أن يفهم الكلام على مراد قائله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: فأما الشهادة بها عند الله فإنه كان عندنا أعلم بالله وأتقى له من أن يريده، فكيف يكون ذلك والله يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والشاهد على ما نظن أنه كان قبل هذا لا يقول: أنا مؤمن على تزكية ولا على غيرها، ولا نراه، نراه بمعنى نظن، يعني في اللغة في أرى وأرى، أرى بفتح الهمز معناها أجزم يقينا، وأرى بضمها معناها أظن ظنا. ولا نراه أنه كان ينكره على قائله بأي وجه كان، إنما كان يقول: آمنت بالله وكتبه ورسله، لا يزيد على هذا اللفظ، وهو الذي كان أخذ به إبراهيم وطاووس وابن سيرين. والمقصود شنو؟ إنزال كل كلام على مراقنه السلف عندما قالوه. ثم أجاب عبد الله إلى أن قال: أنا مؤمن، فإن كان الأصل محفوظا عنه فهو عندي على ما أعلمتك، وقد رأيت يحيى بن سعيد ينكره ويطعن في إسناده لأن أصحاب عبد الله على خلافه. والمقصود شنو؟ يعني تضعيف هذا الأثر كما شنو مرة هنا، يعني الرجل اللي جاء لابن مسعود وقال له: ما علمت أن الناس كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف: مؤمن ومنافق وكافر؟ فقال ابن مسعود: أنت من أي هذه الأصناف الثلاثة؟ فابن مسعود قال: أنا من المؤمنين. يلا، لما ابن مسعود قال أنا من المؤمنين يقصد شنو؟ يقصد الإيمان الحكمي، يقصد الإيمان الحكمي. أما الإيمان الكامل فابن مسعود ما كان يزكي نفسه، وأنكر على الرجل الذي قال أنا شنو مؤمن، قال له: أنت من أهل الجنة؟ قال: أرجو، قال: أفلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية؟ على أن هذا الأثر عن ابن مسعود ماله لا يثبت ولا يصح، ولذلك ضعف أبو عبيد ونقل تضعيفه عن شيخه، ومن المتأخرين ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال: وكذلك نرى مذهب الفقهاء الذين كانوا يتسمون بهذا الاسم بلا استثناء فيقولون: نحن مؤمنون. قال: منهم عبد الرحمن السلمي وإبراهيم التيمي وعون ابن عبد الله، ومن بعدهم مثل عمر بن ذر والصلت بن بهرام ومثعر بن كدام ومن نحى نحوهم إنما هو عندنا منهم على الدخول في الإيمان لا على الاستكمال. يبقى السلف اللي قالوا نحن مؤمنين يقصد شنو؟ يقصد الإيمان الحكمي، أي يعني قصدهم شنو؟ قصدهم نعم نحن مؤمنين، فلا تعاملون معاملة الكفار، فزوجونا إذا طلبنا زواجا، وورثونا إن مات أهلنا، واسكنونا في مقابر المسلمين إن متنا. هذا شنو مقصد بقول نحن شنو؟ نحن مؤمنون. طيب، لذلك أبو عبيد يعني دار يؤصل مسألة، دار يؤصل مسألة الدخول في المحل ومسألة استكمال الدخول. يلا الإسلام هناك أناس يدخلونه يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهؤلاء يثبت لهم الإيمان الحكمي، هؤلاء يثبت لهم الإيمان شنو؟ الحكمي. بعد ذلك الله تعالى قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال فاستبقوا الخيرات، فبحسب تسابق الناس الخيرات وبحسب تنافسهم فيها يكمل إيمانهم ويزيد وينقص شنو؟ على التفاضل المعروف. طيب قال ألا ترى أن الفرق بينهم وبين إبراهيم وبين ابن سيرين وطاووس إنما كان أن هؤلاء كانوا به أصلا وكان الآخرون يتسمون به، فأما على مثل من قال كإيمان الملائكة والنبيين فمعاذ الله، ليس هذا طريق العلماء وقد جاءت كراهيته مفسرة عن عدة منهم. يلا يبقى لما تقول أنا مؤمن فتقصد الإيمان الحكمي، أو تقصد هنو أصل الإيمان المبني على أركان الإيمان الستة المعروفة. طيب أما إذا قلت أنا مؤمن وتقصد أنا مؤمن كامل الإيمان وأموت على ذلك، وتقول أي أنا مؤمن زي أبو بكر الصديق، أنا مؤمن زي عمر بن الخطاب، أنا مؤمن زي عثمان بن عفان، فهذا ليس هدي الصحابة ولا هدي السلف. ولذلك إنه يعني تذكر آثار إنه ابن أبي مليكة وما في معناه، قال أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما واحد منهم يقول أنا مؤمن كإيمان جبريل، ما في صحابة يقول كلام زي ذا، فالصحابة يقولوا نحن مؤمنين، لكن هل نحن مؤمنين زي جبريل وزي ميكائيل؟ وما حال يوم القيامة؟ يوم القيامة الصحابة يدخلوا الجنة وهم عرفوا ذلك، لكن تفاضلهم في الإيمان مثبت وثابت، وهذا البخاري ذكره في الصحيح. لذلك مثلا يعني أبو بكر الصديق في الإيمان هل باقي الصحابة مثله؟ لا. هل عمر باقي الصحابة مثله إذا استثني أبو بكر؟ طبعا لا. يبقى هذه اللفظة لفظة الإيمان لها تصريفات يفهم كل تصريف على الموضع الذي أراده الشارع به. قال أبو عبيد حدثنا هشيم أو حدثت عنه، طبعا هذا ابنه يقول في الشك والنسيان. قال عن جويبر قال عن الضحاك أنه كان يكره أن يقول الرجل أنا على إيمان جبريل وميكائيل عليهما السلام. قال أبو عبيد حدثنا سعيد ابن أبي مريم المصري قال عن نافع قال عن عمر الجمحي قال سمعت ابن أبي مليكة وقال له إنسان إن رجلا في مجالسك يقول إن إيمانه كإيمان جبرائيل، قال فأنكر ذلك وقال سبحان الله، والله قد فضل جبريل عليه السلام في الثناء على محمد صلى الله عليه وسلم، فقال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش متين مطاع ثم أمين. لكن الراجع عند أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جبريل عليه السلام وفاقه إيمانا. قال أبو عبيد حدثنا عن ميمون بن مهران، وهذا الأثر فيه كلام نفسه، هذا الأثر فيه كلام في إسناده. قال حدثنا عن ميمون بن مهران أنه رأى جارية تغني فقال من زعم أن هذه على إيمان مريم بنت عمران فقد كذب، يعني البنوتة بغنن دين ويربطن خلاص، وإجن كاشفات عن شعور في القنوات الفضائية وفي المجلات وفي الجرائد وغيرها. طبعا ما كفر، ما بقول دي كفر، دل على شنو؟ دل على كبائر ومعاصي وفجور وفسق، لكن بهذه الافعال ما يكفرن بالله تعالى. لكن ما في عاجز يقول ده في الايمان زي شنو؟ زي مريم بنت عمران او زي آسيا بنت مزاحم. فمن قال هذا الكلام خرج شنو؟ خرج عن حد العقل. قال: وكيف يسع احدا ان يشبه البشر بالملائكه؟ طبعا المساله دي تحدث العلماء عنها، ايهما افضل، صالح المؤمنين ام الملك؟ وشارح الطحاويه ذكر فيها 20 وجها للعلماء، وانتهى الى ان هذه المساله ليس من ورائها ثمره، اي بالنسبه لشنو؟ بالنسبه للاعتقاد او بالنسبه للعمل. قال: وقد عاتب الله المؤمنين في غير موضع من كتابه اشد العتاب، واوعدهم اغلظ الوعيد، ولا يعلم فعل بالملائكه من ذلك شيئا. فقال: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم، ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وقال تعالى: الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فابو عبيد مقصد شنو؟ ابو عبيد مقصد ان الملائكه افضل من المؤمنين البشر. ليه؟ بيقول هذه الايات التي ذكرها الله في القران دلت على ان من المؤمنين من يفعل هذا. يبقى في ناس يفعلوا شنو؟ في ناس بياكلوا الربا، خلاص، في ناس يقولوا ما لا يفعلون، في ناس يقتلوا النفس، في ناس ياكلوا مالهم بينهم بالباطل. كل هذا موجود في الناس، ده كلام ابو عبيد، والا ما قاله الله تعالى. فهذا في البشر يوجد، لكن في الملائكه هل يوجد؟ في الملائكه لا يوجد. فابو عبيد فضل الملائكه على صالح المؤمنين بهذه الايات. لماذا؟ لان الملائكه لا تفعل هذه الامور التي نهى الله عنها، والبشر يفعلونها. هذا شنو؟ كلام ابو عبيد. ومن يخالفه في هذه المساله فله أجوبة عن هذه الآيات. وكما ذكرنا السجال في هذه المسألة يعني أوصله العلماء إلى 20 وجها من وجوه الاستدلالات والسجال. قال: فأوعدهم النار في آية، وآذنهم بالحرب في أخرى، وخوفهم بالمخت في ثالثة. يعني يقصد قوله تعالى: كبر مخطا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمخت معناه أشد البغض. قال: واستبطأهم في رابعة، أي جعلهم شنو؟ يعني بطيئين في الخشوع. وهو في هذا كله يسميهم مؤمنين. قال: فما تشبه هؤلاء من جبريل وميكائيل مع مكانهما من الله. فقصد الشيخ شنو هنا؟ قصد الشيخ أن جبريل لا غير ممقوت عند الله، وأن جبريل لا يقول ما لا يفعل، وأن جبريل لا يأكل الربا، وأن جبريل غير بطيء في الخشوع. هذا قصد الشيخ. بعد قال: بيأكل الربا والبطيء في الخشوع والذي يقول ما لا يفعل، كيف يكون هذا مثل جبريل؟ وكيف يكون هذا مثل ميكائيل؟ وهكذا. قال: إني لخائف أن يكون هذا من الافتراء على الله والجهل بكتابه. طيب، قال: باب الزيادة بالإيمان والانتقاص منه. وهذا أيضا من أصول أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص. طيب، هذه المسألة الإيمان يزيد وينقص. طيب، زيادة الإيمان اتفق عليها أهل السنة وأجمع عليها السلف، لكن فقط من باب التنبيه. يعني يحكى أن الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يقول بنقصان الإيمان. هذا يقطع مالك رحمه الله. طيب، مالك لا يقول بنقصان الإيمان فيما يحكى عنه. طيب، وهو يعتقد أن الإيمان ينقص. مالك يعتقد أن الإيمان ينقص، ويحكى عنه أنه لا يقول أن الإيمان ينقص، وهذا أيضا حكي عن غير مالك من السلف. طيب، والإجابة العلماء قالوا من وجهين. الوجه الأول أن هذا لا يثبت على الإمام مالك ولا عن غيره، هذا لا يثبت على الإمام مالك خلاص، ولذلك مالك يقول بنقص الإيمان، وهذا الذي أثبته عنه القاسم أبو القاسم اللالكي في كتاب شرح أصول الاعتقاد أثبته عن مالك نطقا ولفظا بالإسناد، وأثبته عنه بالاعتقاد. ولذلك كان الإمام أحمد بن حنبل ينكر مقولة أن مالكا لا يقول بنقصان الإيمان، الإمام أحمد أنكر هذه المقولة وردها وبين أنها لا تثبت بحال على الإمام مالك. طيب، إذا افترض أنها ثابتة عن مالك، فقالوا إن مالكا لا يقول بنقصان الإيمان بالنظر إلى أن الله ذكر الزيادة في القرآن ولكن لم يذكر القرآن نقص الإيمان بالتصريح باللفظ. هذا على شنو؟ على اضطراب أنها شنو؟ ثابتة عن مالك، ولكن عند المحدثين فهذا لا يثبت عن الإمام مالك، ومالك يثبت عنه أنه قال الإيمان يزيد وينقص، وهذا الذي قرره عنه الحافظ أبو القاسم اللالكائي وغيره من العلماء. طيب، قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن سفيان قال عن جامع بن شداد قال عن الأسود بن هلال قال قال معاذ بن جبل لرجل اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله. خلاص، هذا كلام معاذ رضي الله عنه، اجلس بنا نؤمن ساعة، وهذا علقه البخاري في صحيحه جازما به، أي إسناده صحيح عند البخاري رحمه الله تعالى. وهذا الأثر يعني صححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ورواه البيهقي في شعب الإيمان، والألباني هنا في الهامش صححه على شرط البخاري ومسلم، ويعني نسبه إلى ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان. المقصود أن الأثر صح عن معاذ رضي الله عنه. يلا أبو عبيد أورده ليدلل به أن الصحابة كانوا يعتقدون زيادة الإيمان ونقصه. ليه معاذ قال اجلس بنا نؤمن ساعة؟ يلا معاذ لمن قال اجلس بنا نؤمن ساعة؟ معاذ كافر؟ معاذ كافر هو؟ هذا السؤال غبي صح؟ هذا السؤال غبي. معاذ رضي الله عنه مؤمن، ومعاذ صحابي ومن أجلة الصحابة، وفضائله أظهر من أن تظهر، ومات وعمره 33 عاما فقط، ومع ذلك كان أعلم الأمة بالحلال والحرام، وعندما نزل به الموت قال مرحبا بالموت مرحبا، زائر جاء بعد غياب وحبيب وفد على شوق. فمثل هذا مؤمن إيمان عظيم، فلما قال اجلس بنا نؤمن فهو يقصد شنوه؟ نزيد إيماننا، يقصد النزيد إيماننا. وبهذا أو لهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري قال ووجه الدلالة منه ظاهرة، من كلام معاذ هذا، من كلام ابن حجر، قال ووجه الدلالة منه ظاهرة، قال لأنه لا يحمل على أصل الإيمان، لأنه معاذ لمن قال اجلس بنا نؤمن، معاذ ما يقصد شنو؟ ما يقصد أصل الإيمان. خلاص، قال لكونه كان مؤمنا، وأي مؤمن، هذا تفخيم لشنو؟ لإمام معاذ. قال وإنما يحمل على أنه إرادة أنه يزداد إيمانا بذكر الله تعالى، يزداد إيمانا بذكر الله تعالى، وعلى هذا تحمل الآثار التي وردت عن الصحابة بمعنى كلام معاذ هذا. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه اللالكائي والطبراني قال اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. يلا ابن مسعود لمن قال اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، هل ابن مسعود عنده إيمان ويقين وفقه ولا ما عنده؟ عنده، لكن يطلب شنو؟ يطلب الزيادة. وعلى هذا قول الله جل جلاله ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. قال أبو عبيد وبهذا القول كان يأخذ سفيان، والأوزاعي ومالك بن أنس يرون أعمال البر جميعا من الإزدياد في الإسلام لأنها كلها عندهم منه. وحجتهم في ذلك ما وصف الله به المؤمنين في 5 مواضع من كتابه، منه قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقوله ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وموضعان آخران قد ذكرناهما في الباب الأول يقصد سورة مريم والذين اهتدوا زادهم هدى سورة محمد، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، يقصد سورة مريم وسورة محمد صلى الله عليه وسلم. قال فاتبع أهل السنة هذه الآيات وتأولوها أن الزيادات هي الأعمال الزادية. إذن أهل السنة قالوا الإيمان يزيد وينقص كلهم، وما حكي أعمالك إنه بينا ما فيه. طيب بل بيقولوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، دين منه دين الخوارج والمرجع الاثنين هم متضادين خلاص، لأنه جعلتنا يعني جملة واحدة. طيب قالوا لا يزيد ولا ينقص، يبقى ما فهمهم لهذه النصوص. الله يقول يزيد والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يزيد، فالخوارج والمرجع قالوا لمن قالوا الإيمان لا يزيد، يبقى ما فهمهم لهذه الآيات. قالوا أما الذين رأوا الإيمان قولا ولا عمل، يقصد المرجع، فإنهم ذهبوا في هذه الآيات إلى 4 أوجه، يعني أولوها شنو 4 تأويلات. عشان كده ابن القيم يعني بيقول كل مصيبة وردية وابتلي بها الإسلام قال إنما هي من التأويل الفاسد. طيب أحدها دفعهم الأول أو تأويلهم الأول، أن قالوا أصل الإيمان الإقرار بجمل الفرائض مثل الصلاة والزكاة وغيرها، والزيادة بعد هذه الجمل وهو أن تؤمنوا بأن هذه الصلاة المفروضة هي 5 وأن الظهر هي 4 ركعات والمغرب 3، وعلى هذا رأوا سائر الفرائض. يبقى المرجع قال لهم ربنا قال الإيمان يزيد، كنتوا فاهمكم شنو للآيات؟ قالوا هاي الإيمان يزيد بالقرآن، لكن زيادة الإيمان معناها شنو؟ زيادة الإيمان قالوا معناها أن تصدق، فتصدق أن الظهر 4 ركعات وتصدق أن الصبح 2 وأن المغرب 3 ركعات، وتصدق أن رمضان مرة 29 يوم ومرة 30 يوم. هذا قول مضحك صح؟ هذا قول مضحك جدا. قال والوجه الثاني أن قالوا أصل الإيمان الإقرار بما جاء من عند الله، والزيادة تمكن من ذلك الإقرار، يعني إقرارك إنه يثبت ولا يتضعضع، فكلما ثبت قالوا دي الزيادة. والوجه الثالث أن قالوا الزيادة في الإيمان الازدياد من اليقين، يزيد يقينك قالوا. والوجه الرابع أن قالوا إن الإيمان لا يزداد أبدا ولكن الناس يزدادون منه، فقالوا يزيد الناس ولا يزيد منه، لا يزيد الإيمان. قال أبو عبيد وكل هذه الأقوال لم أجد لها مصدقا في تفسير الفقهاء ولا في كلام العرب. طبعا عبارة أبو عبيد هذه تدل على أنه كان من أساطين العلماء، لأن العالم يعني الراسخ في العلم يقول لم أجد هذا، لم أعثر على هذا، لم أقف على قول كنو في هذا الموضوع. هذا يدل على سعة كنو سعة الاطلاع كنو على أقوال العلماء. قال فالتفسير ما ذكرناه عن معاذ حين قال اجلس بنا نؤمن ساعة، فيتوهم يعني على كلام المرجع، فيتوهم على مثله أن يكون لم يعرف الصلوات 5. يعني معاذ لمن قال اجلس بنا نؤمن، والمرجع قال نؤمن معناه تقر وتعرف، فمعاذ لمن قال اجلس نؤمن يعني معاذ ما عرف صلاة الظهر 4 ركعات. هذا كلام سخيف يعني، هذا كلام سخيف جدا. قال فيتوهم على مثل معاذ أن يكون لم يعرف الصلوات الخمس ومبلغ ركوعها وسجودها إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فضله النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من أصحابه بالعلم بالحلال والحرام، ثم قال يتقدم العلماء برتوى، قال هذا لا يتأوله أحد يعرف معاذ، فهذا رد الشرعي وباقي الردود من اللغة إلى آخرها، نكمل الكلام عنها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم وعلمه أحكم وأتم، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.